قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الربا والصرف. يحرم ربا الفضل في مكيل وموزون ببيع جنسه، ويجب فيه الحلول والقبض. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام بمحمد وعلى أصحابه أجمعين، أما بعد، قال رحمه الله: باب الربا والصرف. الربا لغة هو الزيادة. قال عز وجل: فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، يعني علت. وشرعا زيادة في شيء مخصوص، ويأتي بيان ذلك. والربا ينقسم إلى قسمين: ربا فضل وربا نسيئة. ربا الفضل زيادة أحد المتبايعين عن الآخر، مثل شخص يشتري من آخر بر، يشتري برا صاع بصاعين، فهنا ليس فيه تساوي، فالصاع صاع بصاعين، هنا فيه زيادة. وربا النسيئة يعني ربا التأخير. الله عز وجل يقول: إنما النسيء زيادة في الكفر، يعني تأخير الأشهر عن أزمانها. مثل تبيع لشخص 5 جرام ذهب ب5 جرام ذهب، لكن القبض ليس الآن، متأخرا بعد يوم. يعني أعطيك مبلغ، أعطيك 5 جرام وأقول أعطني 5 جرام لكن من الغد أستلمها، فهنا نسيئة. والمصنف رحمه الله يذكر في مطلع هذا الباب ربا الفضل وربا النسيئة، أفرده المصنف رحمه الله في الفصل الذي يلي هذا، خصصه في النسيئة. وربا الفضل عمدة الحديث في حديث عبادة: الذهب بالذهب والفضة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، يدا بيد، سواء بسواء، فيختلفت هذه الأجناس فيبيع كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وحديث أبي سعيد قريب من هذا. وهذه الأجناس الربوية تنقسم إلى قسمين: ذهب وفضة جنس، والبقية الأربعة جنس. يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم 6 أجناس يجري فيها الربا: ذهب وفضة، بر، شعير، تمر، ملح. الذهب والفضة جنس، والبر والشعير والتمر والملح جنس. واتفق العلماء على أن الربا يجري في هذه الأصناف الستة، وهل يجري في غيرها؟ أهل الظاهر وابن عقيل من الحنابلة يرى أنه يقتصر على هذه الأصناف الستة المذكورة في حديث عبادة. ومن رأى أن الربا يجري في غير هذه الأصناف الستة اختلفوا في العلة التي يجري فيها الربا. وعندنا جنسان: ذهب وفضة جنس، وبقية الأصناف الأربعة جنس. أولا نأخذ الجنس الأول وهو الذهب والفضة. من رأى أن الربا يجري في غير الذهب والفضة، لكن في أيها يجري اختلفوا في العلة التي يقاس عليها الذهب والفضة. المصنف رحمه الله هنا ذكر أن العلة هي الوزن، فكل ما يوزن يجري فيه الربا، مثل النحاس، حديد، وهكذا، كل ما يوزن يجري فيه الربا. وهي رواية عن إمام أحمد، واعتمدها أكثر الحنابلة، وعليها سار المصنف، وهو مذهب الأحناف، أي أن كل ما يوزن يجري فيه الربا. وذهب المالكية والشافعية إلى أن العلة فيها هي الثمنية، ودقق بعضهم وقال من الشافعية قال غلبت الثمنية، يعني كل ما جرى غالب في البلد أنه يستخدم ثمنا يجري فيه الربا. فمثلا لو قدر أنه جعل الشاهي هو وسيلة ثمن في البيع والشراء في المجتمع، قالوا يجري فيه الربا لأنه هو الغالب عليه. وهذا هو مذهب المالكية والشافعية، وهو رأي ابن قيم رحمه الله، واختاره شيخ الإسلام لكن وهو المشهور عنه، وفي كتاب اسمه تفسير آيات أشكلت على كثير من الناس، قال الربا يجري فيها في مطلق الثمنية، وجعل لها شرطين اثنين. مطلق الثمنية مثل لو جعل لو جعلت الجلود هي وسيلة للتبايع، أعطيني عصيرا بكم؟ بربع جلد، بجلد، بجلدين، وهكذا مثل جلود الأغنام لو قدر. لكن اشترط شرطين، الشرط الأول أن يكون محدودا، يعني يجعل له حد، فلا يكون متوفرا بكثرة مثل التراب، فالتراب لا يمكن أن يكون ثمنا لأنه غير محدود كثير. والشرط الثاني أن يكون ثابتا، فإذا كان غير ثابت يتغير، أيام يزيد وأيام ينقص، مثل مثلا الحديد يزيد ينقص وهكذا، فإذا كان يزيد وينقص غير ثابت فلا يصلح أن يكون ثمنا. هذا هو الجنس الأول. تمام. المصنف وهو رواية الإمام أحمد والأحناف يرون أن العلة في الربا في الذهب والفضة هي الوزن. المالكية والشافعية يرون الثمنية، كل ما هو ثمن فإنه يجري فيه الربا، وهو مذهب المالكية والشافعية. عندنا القسم الثاني الآن، وهي البر والشعير والتمر والملح. ما هي العلة فيها؟ على قول المصنف وهي رواية عن الإمام أحمد أن كل مكيل يجري فيه الربا، كل ما يكال يجري فيه الربا، سواء كان مأكولا مطعوما أو غير مطعوم. يعني مثلا السكر يجري فيه الربا لأنه ممكن يكال ويجعل الوزن يلحق بالصنف الأول، مثل التين يكال، التمر جاء فيه النص يكال، الخوخ مثلا يكال وهكذا. أو كان غير مأكول مثل التراب يكال لكن غير مأكول، قالوا يجري فيه الربا. وهذه رواية الإمام أحمد هي أيضا مذهب الأحناف. فالأحناف ومعتمده المصنف رحمه الله يرون أن الربا يجري في كل موزون ومأكول. القول الثاني أن الربا يجري فيما هو مدخر ومقتات، يعني اشترط الادخار والاقتيات، وهو مذهب المالكية. كل ما يدخر ويقتات يجري فيه الربا، سواء يكال أو ما يكال. يدخر يعني ما يفسد يبقى مثل التين، ولو كان يفسد مثل الموز أو البرتقال لا يجري عندهم فيه الربا. والشرط الثاني الاقتيات، يعني أن يكون قوتا لبني آدم، فمثلا التبن يدخر لكن ليس قوتا لبني آدم، فعندهم لا يجري فيه الربا. وهذا هو مذهب المالكية. والقول الثالث وهو مذهب الشافعية أن كل ما هو مطعوم يجري فيه الربا، كل شيء مطعوم، يقتات ما يقتات، يدخر ما يدخر، يكتال أو لا يكتال، يجري فيه الربا. فالبرتقال والتفاح والموز عندهم يجري فيه الربا، فلا تبيع برتقالة ببرتقالتين ولا موزة بموزتين ولا تفاحة بتفاحتين وهكذا، يشترطون الطعم. وهي أيضا رواية عن الإمام أحمد. الآن مذاهب انتهت، رواية الإمام أحمد وهي رواية عن وهي مذهب الأحناف، كل مكيل يؤكل ما يؤكل سواء، عند الشافعية عند المالكية الدخار والاقتيات، عند الشافعية الطعم، وهو رواية عن الإمام أحمد. فإذا عند الإمام أحمد رواية الكيل، ورواية الثانية الطعم، الرواية الثالثة تجمع روايتين، كيل مع الطعم، لا بد أن يكون مكيلا ومطعوما، مكيلا ومطعوما مثل التين يكال وهو أيضا يطعم يؤكل. واضح لكم؟ ودائما الأول والثاني جنس، الذهب والفضة، والأصناف الأربعة جنسا آخر. والجنس الأول هل الأوراق النقدية تلحق به باعتبارها ذهب وفضة أم لا؟ انتهينا من الأجناس، نرجع الأوراق النقدية للقسم الأول ذهب وفضة. الأوراق النقدية أول ما نشأت في العالم جعل لها غطاء، فالذي معه مثلا ريال معناه أنه يحوز قطعة من الذهب محفوظة له، والذي يملك ألف ريال عنده ذهب ألف ريال محفوظ، ألف عنده ذهب بقيمة ألف ريال. وعلى هذا سارت النقود النقدية حتى عام 1393 ألغي ارتباط الأوراق النقدية بالذهب والفضة، أي غالب ارتباطها كان بالذهب، فألغي ارتباطها بالذهب، فأصبحت الأوراق النقدية ليس لها غطاء، فمن يحوي مليون ريال ليس معناه أنه يملك الذهب بمليون ريال، وإنما معه هذه الأوراق النقدية إشارة إلى وجود ثراء عنده أو مال بذلك الرقم. فمجرد الأوراق النقدية أرقام لا تشكل عرضا خلفها، وإذا لم تجعل لها غطاء، إن جعلت لها غطاء فتلحق بالذهب والفضة لا شك. إذا لم يجعل لها غطاء فوصفها الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله بقوله نقد نسبي، يعني نقد نسبي يعني نلحقها بالذهب والفضة، نجري عليها أحكام الزكاة في العبادات، ونجري عليها الربا في أحكام المعاملات لأنها ثمنية وهو أضبط، فيجري فيها الربا، فكأنها اتخذت ثمنا بين الناس في التعامل. والشيخ رحمه الله يرى أن العلة في الذهب والفضة مثل ما يرى المصنف، في كل ما هو موزون يجري فيه الربا. هذه هي المقدمة في هل يجري الربا في غير الأصناف الستة أم لا يجري فيها. لذلك قال المصنف يحرم ربا الفضل، يحرم ربا الفضل، كما سبق لكم أن الربا ينقسم إلى قسمين، ربا فضل ويتكلم عنه هنا، وربا النسية يأتي في فصل بعد هذا مستقل. قال يحرم ربا الفضل الذي هو الزيادة، مثل لو تشتري من شخص ذهب بذهب ما تزيد عليه مثلا، وكذلك لو تشتري من شخص ملح كيلو صاع ملح بصاع ملح ما تزيد عليه، بر صاع بصاع، وهكذا شعير صاع بصاع ما تزيد عليه، فإن زدت عليه فهو محرم. والربا من أعظم الذنوب عند الله، ولا يوجد معصية أخبر الله عز وجل أنه يحارب صاحبها سوى معصية الربا. قال عز وجل يا الذين اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وقال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار. والربا الذي يحجز العبد عنه بأمر الله هو التقوى. لذلك في الآيتين اللتين أتيا فيه الوعيد بالربا جعل المخرج منه بالتقوى، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، وقال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله. والنبي عليه الصلاة والسلام قال اجتنبوا السبع الموبقات، قال الشرك بالله وعقوق الوالدين وأكل الربا وأكل مال اليتيم والسحر وتولي يوم الزحف وقتل المحصنات الغافلات. فجعل الربا من السبع الموبقات، وهو ظلم للفقير، فإذا لم يسدد ما عليه من مال اقترضه يتضرر ذلك الفقير، فالغني يرتقي على ضعف الفقراء، وفي النهاية هو انهيار الاقتصاد المجتمع. لذلك قال يحرم ربا الفضل. قال في كل مكيل وموزون. هنا العلة التي ذكرها المصنف في أن العلة في المطعومات الكيل التي هي البر الشعير تمر ملح أو موزون، العلة في الذهب والفضة هي الوزن. قوله في كل مكيل سواء كان مطعوما أو غير مطعوم، يدخر أو ما يدخر، يقتات أو ما يقتات. فمثلا الزبيب يجري فيه الربا لأنه يكال، الحناء يجري فيه الربا لأنه يكتال، التبن عنده يجري فيه الربا لأنه يكتال، والمشمش يجري عنده الربا لأنه يكتال، وهكذا. كل ما يكال، والمراد بالكيل اللي هو الصاع، وليس المراد بالكيل الكيلو المعروف، وإنما الصاع إناء قدره معروف، قرابة 3 كيلو لا يسيرا، 200 تقريبا و50 جرام، يعني كيلوين و50 جرام تقريبا. فإذا قال يكال مراد الصاع. فكل شيء يصلح أن يجعل في ذلك الإناء وحدة يعرف فيها قدره فهو كيل. فإذا البطيخ هل يصلح أن يكون في الصاع؟ ما يصلح، لا يدخل فيه الربا. الشمام هل يصلح أن يوضع في الكيل؟ ما يصلح، ما يجري فيه الربا عند المصنف رحمه الله. كذلك الأناناس ما يوضع في الكيل فلا يجري فيه الربا، وجوز الهند وهكذا. فكل ما لا يكال لا يجري فيه الربا، سواء كان مأكولا أو غير مأكول. مأكولا مثل ما سبق لكم التين والسدر وثمر السدر ونحو ذلك، لا يؤكل مثل البرسيم ما يجري فيه الربا وهكذا. قال وموزون، كل ما يوزن يجري فيه الربا. فعند المصنف رحمه الله الحديد يجري فيه الربا، النحاس يجري فيه الربا، السكر يوزن يجري فيه الربا، وهكذا كل ما يوزن بالوزن ليس بالكيل، بالوزن وحدة وزنية يجري فيه الربا. لذلك قال يحرم ربا الفضل في كل مكيل وموزون، فكل ما كان مكيلا يجري فيه الربا، كل ما كان موزونا يجري فيه الربا وهكذا. قال بيع بجنسه، كيف بجنسه؟ عندنا يأتي إن شاء الله غدا تعريف الجنس كما عرف المصنف، ما يجري تحتها أنواع. عندنا البر هذا جنس، كيف مثل البر مدني، بر مكي، بر مصري، بر عراقي وهكذا أنواع. فالبر جنس، وإن كثرت أنواعه لا تبيع صاع بر إلا بصاع مثله، ما تزيد، هذا جنس. تمام. كذلك التمر أنواع، مثل عجوة، مثل الخلاص مثلا، مثل السكري مثلا، فما تبيع خلاص صاع صاعين سكري مثلا، لأن الجنس واحد اللي هو تمر، حتى لو تعددت أنواع ما ننظر. كذلك الملح، مثل ملح في المدينة مدني، ملح مكي، وملح من الأحساء، ما تشتري ملح أي اسم ملح هنا مهما تغير اسمه، فما تشتري صاع ملح بصاعين ملح، مثلا ما تشتري صاع ملح مدني بصاع ملح مكي، بصاعين ملح مكي. لماذا؟ لأن الجنس واحد، حتى لو كان هذا مكي وهذا مدني ننظر للجنس. وهكذا السكر، سكر مصري وسكر مثلا عراقي، ما نشتري كيس سكر بكيسين سكر، ما نشتري كيس سكر مصري بكيسين سكر عراقي، لأن الجنس واحد. واضح لكم؟ ذلك قال في كل مكيل وموزون بيع بجنسه، بنفس الجنس. طيب لو اختلفت الأجناس، نقول عندنا الأجناس تنقسم كم قسم؟ قسمين، ذهب فضة والبقية. إذا اختلفت الأجناس الأربعة هذه فيجوز الزيادة فيها التفاضل بشرط التقابض، مثل يجوز أن أشتري صاع ملح بنصف بخمسة أصواع تمر، زاد هنا صاع عندنا خمسة، يجوز. لماذا؟ لأن الجنس اختلفت، فيشترط فيها فقط التقابض. الآن ما يقول أبيعك تمر خمسة صاع بصاع ملح فيقول له خذ هذا الصاع الملح وغدا أخذ منك التمر، لا، لا بد الحلول. إن سلم يقول فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم، زيدوا صاع بصاعين صاع بخمسة، إذا كان يدا بيد. الآن تقابض واضح. وإذا اختلفت الكيل والوزن يجوز فيها الزيادة والنساء، كيف؟ يجوز أن يشتري ملح والثمن مؤخر، مختلف الجنس، عند الموزون وعندنا مكيل، فتشتري من صاحب محل كيس بر وتقول أعطيك مبلغ إذا خرج الراتب، نقول ما في بس. كذلك صوامع الغلال، تبيع، المزارعون يبيعون على صوامع الغلال مثلا خمسة طن بر والمبلغ بعد سنة، يجوز. لماذا؟ لأن اختلف ذهب فضة اللي هو عملنا الأوراق، الأوراق النقدية معاملتها، وعندنا المكيلات، هناك جنس آخر. واضح؟ فعلى قول المصنف قسم الربويات إلى قسمين، وزن وكيل. الوزن والكيل يجوز فيه التأجيل والزيادة. الوزن ذهب بفضة يجوز البيع فيها بالزيادة بشرط التقابض، مثلا معك ذهب، تقول هذا معك، معي ذهب مثلا نصف كيلو، وقول أعطني كيلو فضة، خذ هذا نصف ذهب وأعطني، هنا زاد نصف وهنا كيلو، يجوز بشرط التقابض. فإذا بيعت هذا الناس فبيعه كيف شئت زيادة، إذا كان يدا بيد. واضح. وكذلك بقية الأصناف، يعني الذهب والفضة مثل بر وشعير، ما يجري عليها هنا يجري على الذهب والفضة هناك، بينهما يجوز بشرط التقابض حتى لو زيادة. البر والشعير يجوز بشرط التقابض، يجوز زيادة لكن يجوز بشرط يكون فيه القبض. ذلك قال إذا بيع بجنسه، بجنسه مما هو المكيل بمكيل، الموزون بالوزن، لكن قال ويجب فيه الحلول والتقابض، يجب فيه الحلول الآن حال وأقبض، ما أقبض غدا لا أقبض الآن، واضح لكم؟ فيشترط فيها القبض والحلول. هنا قال الحلول والقبض، وأن يسلم قال إذا كان يدا بيد اللي هو القبض، وقال الحلول فقط من باب التأكيد والاحتراز من وجود حالات نادرة جدا لا يكون فيها القبض حالا، مثل شخص اشترى كيلو ذهب بخمسة كيلو فضة وقبضها لكن وضعها عنده، مو حال، ليس حالا، أخر القبض من الغد، وضعها عنده، وكونه وضعها عنده هو شراء قبض، لكن لو قال اشترينا والقبض سوف أجعله غدا نقول لا حالا، لا بد الآن يكون القبض. فقوله إن يكون في القبض شرط يجب فيه، ويجب فيه الحلول والقبض من باب التأكيد، قوله الحلول يجب أن يكون حالا يعني باب التأكيد، والقبض فكل قبض الآن معنى حالا، لكن باب التأكيد في قول حالا. فتبين مما سبق أن الربا يجري في الأصناف الستة بالإجماع، واختلف أهل العلم هل يقاس عليها غيرها على أقوال، والمصنف رحمه الله سار على مذهب على رواية عن الإمام أحمد وهو مذهب الأحناف أن في كل كيل وفي كل موزن. ولا يباع مكيل بجنسه إلا كيلا، ولا موزون بجنسه إلا وزنا، ولا بعضه ببعض جزافا، فإن اختلف الجنس جازت الثلاثة. سبق لكم أن الربا ينقسم إلى قسمين، ربا الفضل وربا النسيئة، وأن الأصناف الربوية ستة أصناف، وهذه الأصناف الستة تنقسم إلى قسمين، القسم الأول منها ما هو موزون وهي الذهب والفضة، ومنها ما هو مكيل وهي بقية الأصناف الأربعة، البر والشعير والتمر والملح. وإذا كان من شروط البيع في هذه الأجناس بعضها ببعض أن تكون متساوية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم سواء بسواء، بين ما هو ما هي وحدة، ما هي الوحدة التي تتخذ في بيع الجنس بعضه ببعض، فقال ولا يباع مكيل بجنسه إلا كيلا. عندنا الذهب جنس تحته أنواع، الفضة جنس تحت أنواع، البر جنس وتحت أنواع، وهكذا البقية. فلا يباع مكيل بجنسه إلا كيلا، يعني الشيء الذي يباع بالكيل لا يتخذ في بيعه من نفس الجنس إلا بالكيل. مثال ذلك لو أن شخصا أراد أن يشتري برا، فنقول لا يبيع ولا يشتري البر ببر آخر إلا بالصاع بالكيل، فيقول بعتك ثلاثة أصواع بثلاثة أصواع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول سواء بسواء، وكذا خمسة أصواع من الملح بخمسة أصواع من الملح، وهكذا. لذلك قال ولا يباع مكيل بجنسه من نفس الجنس بر بر إلا كيلا، يعني ما بيع الكيل بوزن، فلا أبيع خمسة أصواع بر بخمسة كيلو بر، لأن الكيلو وحدة وزنية، فلا أبيع الوحدة الحجمية وهي الصاع بوحدة وزنية، وإنما يجب فيه التساوي، والتساوي لا يكون بالمقياس الموحد لهما، ففي المطعوم الكيل وهكذا. والجنس إذا كان من جنسه في المبيع يشترط فيه التقابض وأن يكون سواء بسواء، إذا اختلف الجنس مثل البر بملح يجوز التفاضل، تمام، ويجب الحلول، يجوز التفاضل، يعني أبيع خمسة أصواع بعشرين كيلو من الملح مثلا، نقول يجوز هذا، يجوز التفاضل. وكذلك يجوز بيع مثلا خمسين صاعا من التمر بعشرين كيلو من الملح، فاختلفت هنا الوحدة من كيل إلى وزن، يجوز هذا لاختلاف الجنس، ويشترط فيه التقابض إذا كان من جنس ربوي، وإذا لم يكن من جنس ربوي لا يشترط فيه التقابض. مثلا يشتري 50 صاع من البر بربع طن من الحديد ولا يشترط فيه الآن التقابض، يقول أعطيك الحديد بعد شهر. لماذا؟ لأن الحديد ليس ربويا، على لو ليس ربويا إذا لم نعده من الموزون، إذا اعتبرناه أن العلة الربوية فيها غير الوزن، وإذا اعتبرناها الوزن على قول المصنف نقول يشترط فيها الحلول، فلا بد أن يكون حالا، لكن التفاضل يجوز. فيبيع طن من الحديد بألف صاع من الشعير، هنا وزن وهنا كيل، التفاضل فيها يجوز والنسى لا يجوز، إذا اعتبرنا الحديد وزنا وعلى قول المصنف يسرنا عليه العلة في الربا ما هو موزون الوزن وما هو مكيل الكيل. ولو مثلا اشترى شخص 5 أصواع ب20 ثوبا، هنا ما يشترط لا الحلول ولا يشترط التساوي، فيقول له أشتري منك 20 صاعا من الملح ب90 ثوبا أدفعها لك بعد شهر، نقول يجوز. لماذا؟ لأن الثوب ليس من الأصناف الربوية، فعندنا على قول مصنف الكيل والوزن، ونحن نسير في الشرح على ما قرره المصنف في العلة الكيل والوزن، فلن ننظر إلى الوزنية، فلن ننظر إلى الثمنية فيها في الشيء في الذهب والفضة، ولا في مثل من قال المطعوم أو الادخار أو الاقتيات في التي بعدها، وإنما نسير على ما قرره المصنف رحمه الله في الشرح. لذلك قال ولا يباع مكيل بجنسه إلا كيلا، من نفس الجنس، إلا كيلا متساويا بنفس مقدار الوحدة، كيل كيل في البر، ويجب أن يكون فيه متساويا. قال ولا وزنا بجنسه إلا وزن، ولا موزون بجنسه إلا وزنا، يعني وكذا كل موزون مما هو في أصل الشرع وتعارف الناس عليه بأن الوحدة فيه هي الوزن، يسار عليها ولا يتحول عنها إلى غيرها. مثلا عندنا الذهب الوحدة فيه الوزن، مثقال أونصة ونحو ذلك، فمثلا نبيع الفضة بالأونصة، مثلا 20 أونصة ب20 أونصة، تمام، مساوية فيه. الذهب كذلك بالوزن، مثلا أبيعك 20 مثقالا من الذهب وتبيعني 20 مثقالا من الذهب، تمام، يشترط فيها التساوي، لابد من التساوي، 20 20، 100 100. ويشتري الشخص 20 مثلا كيلو من الذهب ب20 كيلو من الذهب، ما يزيد، ما يشتري 20 ب25، هنا عندنا الوحدة وزنية، كيلو وزن، مثقال وزن، وهكذا. فإذا اختلف الجنس يجوز التفاضل ويحرم النسى. يعني مثال ذلك لو اشترى شخص 1 كيلو ذهب ب2 كيلو فضة، نقول يجوز لأجناس اختلفت. وكذا لو اشترى 5 كيلو فضة ب0.5 كيلو ذهب يجوز، لأن الجنس اختلف ذهب وفضة، التفاضل يجوز، لكن القبض يجب أن يكون حالا فلا يؤخر فيه القبض. يعني لا يقول له أنا اشتري منك 1 كيلو ذهب ب20 كيلو فضة وأعطيك الفضة غدا، نقول لا، لابد أن يكون التسليم اليوم، واضح؟ فإذا الوحدة الوزنية اشتريت بغير أصناف الربوية مثل القماش ومثل البرسيم، لأنه لا يوزن ولا يقتات وليس بمطعوم، فلو قال أنا أشتري منك 1 كيلو فضة ب100 ثوب وأسلم لك الثياب بعد شهر، نقول يجوز، فهنا اختلف التساوي ولم يكن فيه قبض في المجلس، يجوز. لماذا؟ لأن المبيع، لأن أحد السلعتين لم تكن من الأصناف الربوية، وهي عندنا هنا الثياب. وكذلك لو شخص قال أنا أريد أن أشتري ذهبا لبنتي وأعطيك الثمن مقابل لها 20 سجادة من الحرير وأعطيك إياها بعد 6 أشهر، عندنا كم؟ نصف كيلو ذهب، وعندنا 20، العدد اختلف، نص وهذا 20، يجوز لأن السجاد ليس من أصناف ربوية. وقال له بعد 6 أشهر يجوز لأن السجاد ليس من الأصناف الربوية، فيجوز فيه التأخير. وهكذا قال: ولا يباع بعضه ببعض جزافا. الجزاف يعني بغير تقدير، يعني بالخرص، بالتقدير، يعني بغير تحديد، وإنما بتقدير. نقول لا يجوز أن يباع بالتقدير، لا بد أن يكون ما كان بكيل بكيل وما كان وزنا بوزن، إلا في خرص العرايا كما سيأتي إن شاء الله. مثال ذلك: لو أن شخصا قال: أنا أريد أن أشتري منك 5 أصواع تمر، وأنا عندي في السيارة تمر تقريبا تساوي 5 أصواع، أعطيك اللي عندي وأعطني اللي عندي. نقول لا، ما يجوز، هذا جزاف، لابد أن يكال ما عندك ويشترى بنفس المكيل، بنفس العداد المكيل، كيل، صاع، صاعين، 3، 4، أما جزافا فلا. مثال آخر: لو أن شخصا قال: أنا عندي ملح وأنت عندك ملح، وأظن أن الملح اللي عندي يساوي الملح الذي عندك في المقدار، حوالي 20 صاعا، أعطيك اللي عندي تعطيني اللي عندك. نقول لا، لابد أن يكون البيع فيه غير جزاف، لابد بالتحديد، يقيس، ينظر الذي عنده بالكيل كم والذي عندك أنت بالكيل، ثم بعد ذلك تعطيه إياه متساويا. واضح لكم؟ قال: ولا يباع بعضه ببعض جزافا، فلا يباع الكيل بكيل جزاف جزافا، ولا يباع الوزن بوزن جزافا. مثلا لو أصحاب الحديد السيارات المستخدمة الذين يبيعون السيارة كحديد، فما يذهب إلى زميل له آخر ويقول له: أنا عندي تقريبا 10 طن حديد، أعطيك اللي عندي 10 طن وأعطني اللي عندك 10 طن، أظن اللي عندك 10 طن. قل لا، لابد أن يوزن 10 طن عندك ويوزن الذي عنده 10 طن، فبد أن يكون فيها التساوي. قال: فإذا اختلفت هذه الثلاثة، فإذا اختلف الجنس جازت الثلاثة. اختلف الجنس الكيل أو الوزن جازت الثلاثة، يعني يجوز أن يباع بكيل أو بوزن أو بجزاف. يعني لو بيع كيل بوزن أو شيء مكيل بشيء لا يدخل أصناف ربوية، نقول يجوز فيه البيع الجزاف. مثال ذلك: لو أن شخصا يريد أن يشتري ذهبا، كم عندك ذهب؟ قال: عندي 0.5 كيلو ذهب. فقال هذا: أنا عندي عدة بضائع من الجوالات، أظنها 200 جوال، أعطيك إياها وأعطني 0.5 كيلو الذهب. نقول يجوز، لماذا؟ لأن الجنس اختلف، فيجوز حين ذاك فيه البيع. هذا مثال لربوي بسلعة غير ربوية أخرى. وإذا كان جنس مع جنس بجنس ربوي كذلك يجوز فيه الجزاف. مثال ذلك: لو شخص باع صاعا من تمر بكومة من الملح، مجتمع عنده كومة من الملح، قال: أنا ما كلتها لكن خذ هذه وأعطني صاع من التمر، نقول يجوز. فإذا اختلف الجنس جازت الثلاثة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم، بكيل، وزن، جزاف، المهم يختلف الجنس. وكذا لو أن شخصا اشترى 100 من البر وقال: أنا أريد ب100 من البر أبيعك بما عندي في الغرفة في المستودع من التمر، كم هو؟ قال: ما أعرف، لكن نصف الغرفة. نقول يجوز، وعندنا 100 كيلو تمر، 100 كيلو، 100 صاع بر بتمر لا نعرف مقداره، يجوز جزافا. لماذا؟ لأن الجنس اختلف، بر وتمر، فلما اختلف الجنس لا يشترط فيه الضبط في الكيل أو الوزن. لماذا؟ لأنه أصلا لا يشترط فيه التساوي، فلما لم يشترط فيه التساوي يجوز أن يباع بكيل أو وزن أو جزاف. وهكذا، واضح لكم؟ فتبين مما سبق أن المبيع أو الثمن لا يخلو، إما أن يكون من جنس واحد فيشترط فيه التساوي، مثل ما قال مسلم: سواء بسواء. فإذا بيع الربوي هذا بجنس آخر يجوز فيه التفاضل وإذا بيع بجنس ثالث ليس بربوي باب أولى يجوز فيه التفاضل. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.